يقول هل يجوز أن يأم رجل النساء؟ نعم يجوز أن يأم النساء في الصلاة أو في التراويح. النبي صلى الله عليه وسلم زار أنس بن مالك وصلى خلفه أنس بن مالك ويتيم عندهم صفا خلفه وصفة مسلم خلفهم، وكان النساء يصلين خلف الإمام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فلا بأس يصلي النساء خلف الإمام ولو كان وحده الإمام وكلهن نساء، لأن الخلوة بالثنتين فأكثر لا تحرم، إنما تحرم الخلوة إذا كانت في واحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل المرأة فإن الشيطان ثالثهما، فإذا كان معها نساء أو معها رجال ما تسمى خلوة. وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم مع أنس واليتيم وأم سليم جميعا صلى بهم عليه الصلاة والسلام، وهكذا في رمضان لو صلى بالنساء في التراويح في بيوت البيت صلى بهم رجل كفيف فلا حرج، أو بصير لكن تغشينا عنه ويحتجبنا ولا إذا سلم لا يكشفنا بل يتحجبنا سن الوجوه وغير الوجه عند إقباله عليهن وسلامه، هذا لا حرج فيه، لأن المقصود هو عدم الخلوة وعدم النظر للعورات، فإذا كنا مستورات عن المصير أو كان الإمام أعمى وليس هناك خلوة فلا حرج في ذلك، ولكن إذا كان أعمى يكون أسلم أبعد عن الفتنة. نعم جزاكم الله خيرا.